رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين. بعد فهذا هو الدرس 28 من سلسلة الدروس شرح العقيدة الطحاوية إلى علامة الشيخ عبد الغني الغني الميداني رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين. قال: وكذلك نصلي على من مات منهم أي من أهل القبلة البر والفاجر بالشرط المتقدم، يعني ما لم يخرجه فجوره عن الإيمان، كأن يستبيح محرما أو ينكر معلوما من الدين بالضرورة، فهذا لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين لقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا تدعوا الصلاة على من مات من أهل القبلة. على من مات من أهل القبلة. الآن قد يقول قائل: كيف نصلي على البر والفاجر وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قتل نفسه فلم يصلي عليه؟ هذا إنسان فاجر قتل نفسه، فكيف تقولون نصلي على البر والفاجر والنبي لم يفعل ذلك؟ أجيب لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما لم يصلي عليه بنفسه هو زجرا عن مثل فعله، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يصلوا عليه. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام ترك الصلاة على من كان عليه دين. كان من عادته عليه الصلاة والسلام إذا أتي بمن يسأل هل عليه دين، إن قالوا نعم عليه دين قال: صلوا على صاحبكم، وما صلى عليه ولا يصلي عليه هو. كذلك هو يفعل هذا لزجر أولئك المتساهلين بأمر الدين، وكي يقلل الناس من هذا الأمر. قال: ولا ننزل. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه ولكنه أمر الصحابة أن يصلي. قال: ولا ننزل أحدا منهم من أهل القبلة، يعني مهما علت رتبته لا ننزله الجنة، ومهما دنت مرتبته لا ننزله النار. قال: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا. لما؟ قال: لأن الغيبة، لأن الخاتمة غيب، وهذا الغيب لا يعلمه إلا الله جل تبارك وتعالى. فجاز أن يموت الصالح صالحا ويختم له بالخير، وجاز أن يموت الصالح طالحا والعياذ بالله فيختم له بالشر. الله. قد يقول قائل: كيف هذا؟ يعني لا نجزم للصالح بأنه من أهل الجنة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا رأيتم الرجل يرتاز المساجد فاشهدوا له بالإيمان، ومن كان مؤمنا يدخل الجنة. فكيف لا نقول أن فلان الصالح من أهل الجنة؟ قال النبي لما قال صلى الله عليه وسلم: فاشهدوا له بالإيمان، أي في الحال الآن، هو الآن في هذا الحال هو مؤمن، بمعنى أنه الآن متصف بخصلة من خصال المؤمنين وهي ارتياد المسجد، وهذا لا يعني أنه سيموت على الإيمان وأنه سيدخل الجنة. كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. هذا لا يعني مثلا الكذب، ذكر منها الكذب، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا أتمنى خانة، وإذا خاصم فجر. هذا يعني أن لا يعني أن من عهد عليه الكذب وعرف عنه الخلف في الوعد إلى غير ذلك أنهم أهل النار، بل المراد أنه في هذه الحال هو متصف بصفة من صفات أهل النار، وهو وهذا لا يعني أنه سيموت على الكفر، بل قد يتوب إلى الله عز وجل، قد يتوب إلى الله عز وجل قبيل وفاته قبل موته، ويقبل الله توبته ويدخل الجنة والحديث صار معلوم لديكم إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق بعمل أهل فيسبق عن الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها إلى آخر الحديث، هذا محفوظ لديكم. وإذا ممكن أن هيئة فيها يسبق إذا ممكن تخفيضها قال ولا نشهد عليهم بكفر ولا شرك ولا نفاق وإن كان لازم مذهبهم، يعني وإن كانوا يقولون قولا يلزم من هذا القول الكفر، ولكن هم لا يقولون بهذا اللازم، هم لا يقولون بهذا اللازم هنا. كما ذكرنا أكثر من مرة مثالا على المعتزلة الذين يقولون بأن الله عز وجل وبأن الأشياء الأسباب تؤثر بالقوة المودعة، قلنا هذا القول من لازمه أن الله يفتقر إلى الأسباب، والقول بالافتقار إلى الأسباب ما حكمه؟ كفر. ولكن المعتزلة الذين يقولون بأن الأسباب تؤثر بالقوة المودعة هل يقولون بأن الله يفتقر إلى الأسباب؟ لا يقولون. ولازم المذهب ليس بمذهب، فقال ولا نشهد عليه بكفر ولا شرك ولا نفاق وإن كان لازم، يعني وإن كان الكفر أو الشرك أو النفاق لازم مذهبي، قال لأن لازم المذهب ليس بمذهب. قال في شرح المواقف قال الشيخ أبو الحسن في أول كتاب مقالات الإسلاميين اختلف المسلمون بعد نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في أشياء ضلل بعضهم بعضا وتبرأ بعضهم عن بعض فصاروا فرقا متباينين، إلا أن الإسلام يجمعهم ويعمهم، فهذا مذهبه وعليه أكثر أصحابنا. هذا مذهب من؟ يعني الشيخ أبو الحسن الأشعري، وعليه أكثر أصحابنا. وقد نقل عن الشافعي أنه قال لا أرد شهادة أحد من أهل الأهواء إلا الخطابية فإنهم يعتقدون حل الكذب، يعني حل الكذب في شهادتهم بواحد ممن هو على مذهبهم، يعني يعتقدون أن الكذب يجوز إذا ما كنت تشهد لواحد منهم من الخطابين. واضح الكلام؟ والخطابية كما تعلمون هم فرقة من فرق الشيعة، فرقة من فرق الشيعة. الله. قال وحكى الحاكم صاحب المختصر في كتاب المنتقى عن أبي حنيفة أنه لم يكفر، أن أبا حنيفة يعني لم يكفر أحدا من أهل القبلة، وحكى أبو بكر الرازي مثل ذلك عن الكرخي وغيره. وما لم يظهر منهم من ذلك اللازم شيء ظاهر كقولهم بذلك اللازم وتصريحهم به، يعني نحن لا نكفر، لا نحكم بالكفر والشرك والنفاق على إنسان قال بشيء يلزم منه الكفر ما لم يصرح بذلك اللازم، فإذا صرح به حكمنا عليه الكفر، بتصريحه بذلك اللازم. واضح الكلام؟ كالمعتزلة لو قالوا بأن الله يفتقر إلى الأسباب كفروا. قال وليس لنا أن نلزمهم بلازم مذهبهم. إذا نقول للمعتزلة مثلا أنتم من مذهبكم أن الله يفتقد الأسباب، ليس لنا، هم لم يصرحوا بذلك. وليس لنا أن نلزمهم بمذهبهم ونحكم عليهم على مقتضاهم بكفر أو شرك أو نفاق، فإن في ذلك جرأة على الله ولا حول ولا قوة. ففي البخاري ومسلم عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. قال ونذر أي نترك سرائرهم إلى الله تعالى العالم بالسرائر. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت في الصحيحين الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا أو حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم قال إلا في حق الإسلام. ثم قال وحسابهم على الله، يعني الله هو الذي يتولى سرائرهم ولسنا لنا أن نحاكمهم على سرائرهم، هذا معنى حسابهم على الله. استغفرنا أي رجل قوم يأخذ أي كشر فوالبال لهم أخذهم يعني بات في وقت من الأيام يعني أو الموصوف بالكفر واحد منهما. أنت إذا قلت لفلان لو جاء في حديث آخر من كفر غيره فقد كفر، من كفر غيره فقد كفر، يعني أنت إذا قلت لزيد قلت له يا كافر، إن كان كافرا فهو كافر، كنت صادقا، فإن لم يكن كافرا رجعت عليك فأنت الكافر، أنك كفرت، أنك حكمت عليه بالكفر. عرفت؟ يعني يأتي بشهادتين يتوب ويأتي بشهادتين. لا بد من التوبة بعد ذلك، لا بد من التوبة بعد ذلك. يذكرون إذا مسلم غير ملابس مجوز مثلا في اختيار موصي يقول ماذا؟ غير ملابس مجوز نعم هذا من الردة. نعم أيضا بعض الناس يقول إذا تحبير اليد البابة مثلا هذه ردة هذه لك، يعني إذا فعل هذا المسلم إذا قبل يد البابة أنا هذه ردة انفسخ هذه ردة، إذا مات عقيبها هذا لا يصلى بمقابر المسلمين ولا يصلى عليه ولا يغسل. وهذه الردة لو أن الإنسان قبل كما قلت أنت ثم عاد إلى البيت فجامع زوجته هذا الجماع زنا، ولكن لا يحد صاحبه يدرأ بالشبهة شبهة العقد. واضح الكلام؟ بعض الناس يقول لي، وهذا سئلته عنه مرارا عندنا في الشام، يقول لي أنا أولادي أفعال أولاد حرام كأنهم جاءوا بالحرام، هكذا يقول لي. فقلت له أنت هل كنت تكفر تسب الرب تسب الدين؟ قال نعم كنت أسب الرب كثيرا. قلت هذا هو السبب، أنت كنت تسب الرب ثم تجامع زوجتك فحصل في هذا الجماع هذا الولد، فكان هذا الجماع في غير حله، فجاء هذا الولد وليس ابنك، هذا ليس ابنك. ولكن نحن لا نفتح هذا الكلام كثيرا كي لا يحصل فتن في المجتمع، ولكن نحذر الناس فنقول أنت إذا كفرت سببت الدين سببت الرب، فسخ عقد النكاح بينك وبين زوجتك، فلا يجوز لك أن تجامعها حتى تعود إلى الإسلام بأن تنطق بالشهادتين، ثم بعد ذلك يجوزك أن تجامع زوجتك. لا يجوز عقدها بمجرد معابد الإسلام، هذا فسخ وليس بطلاق، هذا فسخ للعقد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال ولا نرى السيف ولا نرى السيف، أي سفك الدم واجبا على أحد من أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا نرى السيف، ما المراد بقوله ولا نرى السيف؟ السيف في كلام الشيخ الطحاوي رحمه الله تعالى هو كناية عن القتل، هو كناية عن القتل. هنا قال ولا نرى السيف، هنا لا بد من التنبيه إلى أمر، لا بد من التنبيه إلى أمر، إلى أنه شاع في الصدر الأول بين العلماء يعني قولهم فلان يرى السيف، وهذا مما أشيع عن أبي حنيفة رحمه الله أنه كان يرى السيف. فقولهم فلان يرى السيف معناه أنه يرى الخروج على أئمة الجور بالسيف، واضح؟ لما قولهم فلان يرى السيف يعني من اعتقاده أنه يجب الخروج على الإمام الجائر الظالم بالسيف. لذلك قال ابن حجر العسقلاني قال هذا مذهب السلف أو مذهب لبعض السلف قديما، وهو الخروج على أئمة الجور بالسيف، لكن يقول الشيخ ابن حجر رحمه الله استقر الأمر بعد ذلك على ترك الخروج على أئمة الجور بالسيف. ليه؟ قال لأنه يفضي إلى أشد منه، يفضي إلى أشد منه، فلذلك لا نخرج على أئمة الجور كما سيأتي الآن معنا. فهمنا إلى هذه العبارة ماذا تعني؟ لو أنك قرأتها فلان يرى السيف يعني يرى الخروج على أئمة الجور بالسيف، وهذا كما قلنا كان مذهب بعض السلف، ولكن استقر الأمر على عدم جواز ذلك. قال ولا نرى السيف أي سفك الدم واجبا على أحد من أمة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلا على من وجب عليه السيف، إلا كإنسان مثلا قتل فيقتل، أي سفك الدم إلا على من وجب عليه السيف، أي وجب عليه سفك دمه بالنص القاتل، كالقاتل إذا قتل، والزاني المحصن، والمرتد. ففي البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، السيب الزاني المتزوج يعني يرجم، والنفس بالنفس، زيد قتل عمر فيقتل زيد مقابل عمر، والتارك لدينه المفارق للجماعة المرتد كذلك يقتل. شرع الآن في الحديث عن الإمامة وأحكامها، عن الإمامة وأحكامها. قال درج علماء الكلام على ذكر مبحث الإمامة وإن لم يكن منه، يعني إن لم يكن مبحث الإمامة من مباحث علم الكلام، وإن لم يكن مبحث الإمامة من مباحث علم الكلام، لكن مبحث الإمامة من المتممات، يعني الأبحاث التي لا يتم علم الكلام إلا بذكرها. قال في العقائد النسفية والمسلمون لا بد لهم من إمام يقوم بتنفيذ أحكامهم وإقامة حدودهم، يعني إقامة ما وجب على الفساق من الحد كحد الزنا، حد شرب الخمر، حد القذف، حد السرقة. هذه الحدود لا يجوز لأحد المسلمين أن يقوم بها، لا بد من وجود حاكم إمام هو الذي يقوم بتلك الحدود، وإقامة حدودهم وسد ثغورهم. وسد ثغورهم، السد بالأصل هو المنع، يعني منع ثغورهم، والثغور جمع ثغر يعني فرجة، فالمراد بسد الثغور المحافظة على أطراف دار الإسلام الملاصقة لبلاد الكفر. فهنا المراد بسد الثغور إذا ما هو المراد؟ المحافظة على أطراف البلاد عن طريق إقامة الحصون. هذا لا يقوم به إلا الإمام الحاكم. يا شيخ لا بأس أنك شغلت هذا، لأن الجو صار يسبب. قال لا بد لهم من إمام يقوم بتنفيذ أحكامهم وإقامة حدودهم وسد ثغورهم وتجهيز جيوشهم. لما؟ من أجل صد الكفار عن بلاد المسلمين. ومن مذهبنا مذهب أبي حنيفة أنه يجب على الإمام، يجب على الحاكم في كل عام، في كل عام مرة، أقل شيء مرة يجهز الجيش ويقوم بغزو بلاد الكفر. هذا منصوص عليه في كتب مذهبنا، يجب على الحاكم في كل عام يجهز جيشا ويقوم بغزو بلاد الكفر كي تبقى الشوكة للمسلمين. طبعا هذا لم يعد الآن، المسلمون يغزون ولا يغزون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتجهيز لجيوشهم وأخذ صدقاتهم، زكاة المال والخراج والعشور، وقهر المتغلبة، قهر المتغلبة يعني الغالبين بلا حق. أحيانا بعض الظالمة، بعض الفصاق، بعض الغاصبين يشكلون قوة ومناعة ويبدأون بالترصص والظلم وسلب أموال الناس. من يقهرهم؟ الحاكم. قال وقهر المتغلبة المتلصصة وقطاع الطريق وإقامة الجمع والأعياد وقطع المنازعات الواقعة بين العباد وقبول الشهادات القائمة على الحقوق وتزويج الصغائر. الصغائر يعني الصغار، جمع صغير، الصغار جمع صغير، والصغائر جمع صغيرة. فأن تزويج الصغائر أن تزويج البنات الصغار. فهمنا أحبابنا؟ الصغار جمع ماذا؟ صغير، والصغائر جمع قالوا تزويج الصغائر الذين لا أولياء لهم وقسمة الغنائم. قال ثم ينبغي أن يكون الإمام ظاهرا لا مخفيا منتظرا، كما تقول الشيعة. الشيعة يقولون الإمام الآن مخفي. قال هرب الإمام ودخل السرداب. عرف السرداب؟ السرداب هو طريق طويل تحت الأرض، نفق تحت الأرض، وهو الآن ينتظر في هذا السرداب، وعنده السرداب موجود وعليه باب وله حارس. ادخلوا إلى السرداب وأخرجوه. ألم يختنق في السرداب؟ ألا يحتاج إلى طعام وشراب؟ ما زال موجودا من 1300 سنة تقريبا، زمن بعيد موجود في السرداب. وهم زادوا الطينة بلة حيث أغلقوا الباب عليه، منعوا عنه دخول الأكسجين. كان الباب مفتوح، هم صنعوا بابا ووجد حارس خادم على الباب ينتظر أن يدق عليه الباب. الإمام المنتظر يدق عليه الباب يفتح ثم يخرج. هذا كلام ما يقوله يعني مجنون، فضلا عن أن يقوله عاقل. قال ويكون لا بد أن يكون من قريش، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الأئمة من قريش، ولا يجوز من غيرهم، ولا يختص ببني هاشم وأولاد علي رضي الله تعالى عنهم، بل المطلوب منه أن يكون من قريش، ولا يشترط أن يكون معصوما خلاف الشيعة في ذلك، ولا أن يكون أفضل من أهل زمانه، ولا أن يكون من أفضل، أن يكون أفضل من أهل زمانه. الشيعة يشترطون أن يكون الإمام أفضل أهل زمانه، وهذا غير صحيح. بدليل أن يزيد بن معاوية استلم الخلافة وبايعه المسلمون شرقا وغربا وفي المسلمين من هو أولى منه وأفضل منه. وهذا كان في أبناء الصحابة، كان في عبد الله بن عمر، كان في الصحابة عبد الله بن عمر كان موجود، والحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما، كثير ابن عباس كان موجودا، كثير من الصحابة كانوا موجودين وهم أفضل من يزيد، واستقرت الخلافة ليزيد وصحت خلافته. قال ولا يختص ببني هاشم أولاد علي رضي الله عنه، ولا يشترط أن يكون معصوما، ولا أن يكون أفضل من أهل زمانه، ويشترط أن يكون من أهل الولاية. إيش يعني من أهل الولاية؟ ليس له كرامات وخوارق عادات، لا، من أهل الولاية يعني أن يكون الشر، يعني يملك التصرف في الأمور، أن يكون مسلما حرا ذكرا عاقلا بالغا. هذه هي صفات من هو من أهل الولاية، يعني هو يلي يحق له أن يتصرف دون أن يرجع إلى ولي أمره، أن يكون مسلما حرا عاقلا بالغا، وكذلك ذكرا، لأن المرأة لها ولي أمرها، أولياء أمرها، أبوها وأخوها وإخوانها الذكران. وهنا بس بالنظر في ظهر الكلام كده، الشروط دي شروط ليست تكاد تكون شروط دخول الإسلام. لا ما قال هذا، شروط المسلم أن يكون يعني كلها شروط ظاهرية، يعني تحقق بها كل صبي بلغ يتحقق بهذه الشروط. صبي؟ صبي بلغ، إذا بلغ ما أسمه صبي، أسمه رجل. رجل صحيح، ما هو أين المشكلة؟ ما في شروط خاصة مولانا؟ لا في. سائسا، يعني قادرا على كلمة سائسة، كلمة سائسة هذه يعني أن يكون عاقلا، عنده قدرة على القيادة، عنده نجاحة عقل، ممارس للسياسة، سياسة الدولة، له خبرة، عنده علم، عنده معرفة، وهذا الذي يذكره يعني يحدده هم أهل الحل والعقد، أهل الحل والعقد في كل زمان. من قال لك أن الإمامة حكر على إنسان أو على فئة معينة؟ الإمام له أوصاف، كل من توافرت له هذه الأوصاف جاز أن يكون إماما، كل من توافرت فيه هذه الأوصاف التي ذكرها. ومن مانع من ذلك؟ من الذي يمنع أن تكون هذه الأوصاف في الإمام؟ لا مانع من ذلك، هذا ليس عيبا، بالعكس هذا هو عين الديمقراطية الذي يتمشطق بها الآن الغربيون. هذه شروط الإمام عندنا، فمن كان توافر فيه فليتفضل ليكون إماما، يخضع لموضوع الترشح والانتخاب على ذلك، لا مشكلة في ذلك. أقصد أنها ليست كافية بحق هذا المقام الجليل. من قال لك ليست كافية؟ بالعكس كافية، كافية وزيادة. ثم قال سائسا قادرا على تنفيذ الأحكام. كلمة سائسا مولانا هذه يعني ينضم تحتها أمور كثيرة جدا يعرفها أهل الحل والعقد، وهم الذين يميزون أن البيعة مولانا تكون من أهل الحل والعقد وليس من أفراد الناس، أن أفراد الناس تشترى ذممهم بالأموال، وهذا معروف واضح الآن بالبرلمانات، إنسان بالبرلمان يدفع فلوس، فلان خذ فلوس ويصوت لهم. أما أهل الحل والعقد، الصفوة من المجتمع، العلماء، الخبراء، هؤلاء لا يشترى ذممهم، أولئك بيعتهم هي المعتبرة، عرفت مولانا. أما عامة الناس تشترى ذممهم. قال سائسا، أنا أعرف عندنا لما كنا في سوريا انتخاب البرلمانات، أنا أعرف كثيرين من الناس يوم الانتخابات يقف على أول شيء منهم من يدور إلى بيوت الفقراء ويعطيها، مثلا عنده معمل نظيفات يوزع نظيفات، عنده معمل حلويات يوزع حلويات، تاجر مثلا شركة مثلا يوزع أرز وسكر وهكذا، ويذهبون بعد ذلك يعطوه سوطهم. فهؤلاء يشترون. أما أهل الحل والعقد لا يشترى، لا تشترى ذممهم. قال قادرا على تنفيذ الأحكام وحفظ حدود دار الإسلام وإنصاف المظلوم من الظالم. قال ولا ينعزل الإمام بالفسق، يعني إنسان لما وليناه أمرنا كان يصلي وملتزما بالشرع ويصلي مع الجماعة ويقيم شرع الله عز وجل، وبعد ذلك خرج عن طاعة الله وارتكب الكبائر وجار وظلم وطغى وأفسد. قال لا ينعزل الإمام بالفسق، يبقى إماما، لا ينعزل الإمام بالفسق. هل يجوز تولية الإمام الفاسق؟ جمهور الفقهاء لا يجوز توليته، لا يجوز تولية الإمام الفاسق. بعضهم قال يجوز. طيب الآن لو كان الإمام فاسقا وتغلب، جهل جماعة وعمل عملية انقلاب، مثلا عمل عملية انقلاب بالقوة بالسلطة بالعسكر بالمال إلى آخره، ما الحكم؟ قال تصح بيعته، يصح خلافته ولا يجوز الخروج عليه، تنعقد البيعة له. وسيأتي هذا الكلام، سيأتي هذا الكلام. طبعا هذا كلام، أقول لك هذا كلام، كلام الجمهور. يوجد كلام آخر للفقهاء، يوجد كلام آخر للفقهاء في هذه المسألة. إذا ولا ينعزل الإمام بالفسق والجور، وقد أشار المصنف إلى بعض أحكامه، أحكام الإمام يعني، بقوله ولا نرى الخروج على أئمتنا، يعني وإن ظلموا وإن جاروا ولا هذا انتبه مولانا، هذا لا يعني الخنوع والذل، لا، يعني أنت تستطيع أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، ولكن إياك أن تحبط بالخروج عليه، لأن الخروج عليه يوجد عليه مفسدة لا يعلم شرها إلا الله. واضح الكلام أحبابنا؟ أنت تملك الدعاء له، أنت لو كنت صادقا تملك الدعاء له. قال ولا نرى الخروج على أئمتنا ولا ولاة أمورنا وإن جاروا بالظلم علينا، لأنه قد ظهر الفسق وانتشر الجور من الأئمة والأمراء بعد الخلفاء الراشدين، والسلف كانوا ينقادون لهم، يعني ينقادون لأولئك الأمراء الجور إن صح التعبير والظلمة، ويقيمون الجمعة والأعياد بإذنهم ولا يرون الخروج عليهم، ولأن العصمة ليست بشرط الإمامة ابتداء فبقاء أولى، كذا في شرح العقائد الشيخ الإمام النسفي رحمه الله تعالى. نعم. أو نشاط ذكر أن لن يكون من قريش حتى في تاريخ أن العثمانيين أصدقوا أئمة على المسلمين رغم أنه ليس نبيا. قلت لك مولانا هذا الإمام الكامل، فإن تغلب متغلبون، فإن تغلب متغلبون. العثمانيون لما حكموا المسلمين أقاموا المسلمين أفضل من القرشيين، أفضل من يزيد، وأفضل من كثيرين. على كل من أحبار، مذهب أهل السنة والجماعة أن الحاكم المسلم، وأعني بالحاكم المسلم الذي يحكم الكتاب والسنة لا الذي يستبدل القوانين الوضعية بالكتاب والسنة، المعتمد عند أهل السنة والجماعة ومذهب جماهير العلماء أن الحاكم الذي إن ظلم وبغى لا ينعزل، لا ينعزل، وكما قال الشيخ لا، يعني لا يرى الخروج عليه، لأن علماء أهل السنة والجماعة، جمهور أهل السنة والجماعة قالوا إن كان يترتب على الخروج على الحاكم المسلم الذي ظلم وبغى وأفسد في الأرض يترتب عليه مفسدة أكبر من الصبر على بغيه وظلمه، قال فلا يجوز الخروج عليه قولا واحدا، لا يجوز الخروج عليه قولا واحدا، لأنه يترتب على الخروج عليه قتل المسلمين، أذكر أعراض دمار وخراب البلاد وضعف شوكة المسلمين وتسلط الأعداء. أقول لك هذا إذا كان الحاكم مسلما، أما إذا كان الحاكم غير مسلم فيجب الخروج عليه إذا كان غير مسلم. هنا لذلك أحبابنا، لذلك المطلوب منا في هذه الأيام أن نحبب المسلمين بإسلامهم، هذا المطلوب الآن في زماننا، وأن نعلم المسلمين دينهم، أن نعلم المسلمين سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، وأن ننشر الحق والعلم والمعرفة بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن نتخلق بخلق النبي عليه الصلاة والسلام، وأن لم تأتي الأمره لما قال بشروا ولا تنفروا، والمطلوب منك أنت كداعي إلى الله عز وجل وطالب علم، والمطلوب مني أنا الفقير كذلك، ألا يرى الناس احرص على هذا، ألا يرى الناس مخالفة بين قولك وعملك، تقول للناس إياكم والكذب وأنت كذاب، إياكم والغش وأنت غشاش، لا تنظر إلى الحرام وأنت تنظر إلى الحرام، فهذا نسأل الله يعني السلامة. فالأمة الآن أحبابنا في هذا الزمان، الأمة بحاجة إلى دعاة علماء عاملين مخلصين يأخذون بأيدي الناس إلى النجاة، ولسنا بحاجة إلى من يكفر المسلمين، ويكفر حكام المسلمين ويحرض الناس على الخروج على أئمة المسلمين، لسنا بحاجة إلى أولئك أبدا، نحن بحاجة إلى من يجمع الكلمة وإلى من يرد يأخذ بالمسلمين إلى دينهم. لذلك أنا أذكر أنا ما سمعتها من الشيخ، ولكن حتى حدثنا عن شيخ شيوخنا الشيخ صالح الفرفور رحمه الله تعالى، أنه كان يقول للناس طلابه، قال يقول لهم أغلقت أبواب الجهاد في هذا الزمان ولم يبقى إلا باب العلم، هذا باب من أبواب الجهاد، فكان يقول للناس تعلموا وعلموا الناس الحق، علموا الناس الدين، تعلم الناس بالكلام بالفعل فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا جميعا بالعلم والمعرفة. يا رب لا إله إلا هذا الكلام أحبابي، والله أنا أذكره لكم، أذكر هذا الكلام لكم لأنني والله يعني أشعر بأنكم بمنزلة أبنائي والله، وأنا حريص على سلامتكم، نعم في الدنيا وفي الآخرة، كما أني حريص على نفسي وحريص كذلك على أبنائي. فلذلك أحبابي اشتغلوا بالعلم وعلموا الناس واجمعوا الناس على الحق، اجمعوا الناس على الله عز وجل، وإياكم أن تظهر أن يرى الناس عليكم ما تمنعونه منهم، ما تنهوهم عنه، عن شيء إياك أن تكون أول فاعل له، إياك ابتعد أنت تماما عن هذه المنكرات التي تحذر الناس منها. قال في سنن أبي داود مرفوعا، يا رب استغفرك اللهم ونتوب إليك، قال في سنن أبي داود مرفوعا سيأتيكم ركب مبغضون، سيأتيكم ركب جمع ركب، وركب اسم جمع لراكب، معنى ركب أنهم سعاة وعمال، سعاة وعمال الزكاة، يعني في الماضي في القرون الأولى كان أمير المؤمنين يرسل السعاة الذين يجمعون الزكاة، والآن في هذا الزمان جباط الضرائب، سيأتيكم ركب مبغضون، يعني تبغضونهم لأنهم يأخذون الأموال بغير حق، يعني يكون أنت مطلوب منك مثلا أنت ضرائب 50 يقول لك 70. يا أخي أنا مطلوب مني 50 تدفع 70 أو تدفع له إشوة، تدفع له إشوة. قال سيأتيكم ركب، هكذا يحدث النبي صلى الله عليه وسلم، مبغضون يطلبون منكم ما لم يجب عليكم، فإذا سألوكم ذلك فأعطوهم ولا تسبوهم ولتوفوا لهم، لا تغدروا بهم. هذه وصية من؟ وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وفي الصحيحين من كره من أميره شيئا فليصبر، فإن من خرج من السلطان، يعني من طاعة السلطان، فإن من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية، ميتة جاهلية. في رواية كذلك لمسلم من فارق الجماعة، من فارق الجماعة. طبعا المراد بقوله مات ميتة جاهلية، يقول الشيخ ابن حجر في فتح الباري، يقول ميتة جاهلية يعني كموت أهل الجاهلية، من فارق الجماعة شبرا مات ميتة جاهلية، يعني مات كما يموت أهل الجاهلية على ضلال، لأنه ليس له إمام، ما هو انخلع فارق الجماعة نزع البيعة فمات وليس له إمام مطاع، لأن في الجاهلية كانوا لا يعرفون، لم يكونوا يعرفون الإمامة وأحكامها. إنها وليس المراد انتبه أنه يموت كافرا، من فارق الجماعة شبرا فمات ميتة جاهلية، ليس المراد أنه يموت كافرا، انتبه، فهمت أخي؟ واضح الكلام؟ بل معنى أنه يموت عاصيا. وفي ذلك تنفير من الخروج على الحكام وأئمة الجور. وفي مسلم، في صحيح مسلم، من ولي عليه والي فرآه يأتي شيئا من معصية الله، رآه يشرب الخمر، يزني، يفعل الموبقات، فليكره ما يأتيه من معصية الله. أنت يجب عليك أن تكره المعصية الصادرة من هذا الحاكم، من هذا الوالي. قال ولا ينزعن يدا من طاعته. على كل أحبابنا، الحديث حول هذه المسألة، مسألة الخروج على الحاكم الظالم والطاغية، هذه المسألة الحديث عنها طويل جدا، والخلاف فيها كثير. وقد ذكرت لكم المعتمد، هذا هو المعتمد، والذي ذكره الشيخ هو المعتمد، وفي هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلم. قال بل ولا ينبغي لنا أن ندعو على أحد منهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزون، اللهم أهلكهم، اللهم أهلك فلان، لا يجوز هذا. هذا حاكم مسلم، هذا مسلم قد ظلم، مسلم قد بغى، مسلم قد عصى، ما واجبك تجاهه؟ واجبك أن تدعو له بالصلاح، لا أن تدعو عليه. واضح؟ إذا كان الحاكم مسلما. قال ولا ينبغي لنا أن ندعو على أحد منهم لما يلزم من نفرة القلوب ووقوع المشاقة، ربما أغراهم ذلك الدعاء عليهم، ربما دفعهم إلى شدة الظلم. وفي الحديث عند الطبراني قال لا تسبوا الأئمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأئمة وادعوا الله لهم بالصلاح، فإن صلاحهم لكم صلاح. فإن إذا لا تسبوا الأئمة وادعوا الله لهم بالصلاح، فإن صلاحهم لكم صلاح. وفي ذلك يقول الفضيل بن عياض لو كان لي دعوة مستجابة، يقول الفضيل لو كان لي دعوة مستجابة ما صيرتها، ما جعلتها إلا في الإمام. ليه؟ قال لأني لو جعلتها في نفسي لم تجاوزني، هي مقصورة علي، ولو جعلتها له للإمام، لو جعلتها للإمام كان صلاح الإمام صلاح العباد كافة. انظر لهذه النظرة العظيمة من الفضيل. إذن أنت في جوف الليل في الصلاة قلده بالصلاح لحكام وأئمة المسلمين ولا تدعو بالهلاك عليهم. أقول الأئمة المسلمين المسلمين. قال ولا تنزع أو ولا ننزع ولا ننزع يدا من طاعتهم لما في ذلك من إثارة الفتنة. واضح الكلام. قال ونرى طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة علينا ما لم يأمر بمعصية وإلا يعني إن أمر بمعصية فلا طاعة لهم. ففي شرح البخاري في باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية قال ففي شرح البخاري يعني فتح الباري قال واجب على المرأة قال واجب على المرأة ألا تطيع زوجها في معصيته وكذلك كل من لزمته طاعة غيره. أنت إذا لزمك طاعة غيرك لا تطيعه في معصية فلا تجوز طاعته له في معصية الله تعالى. ويشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حين أمر على بعث يعني على سرية أرسلها للجهاد جعل عليها أميرا وأمر الناس بطاعته قال النبي لهم أطيعوا هذا الأمير الذي جعلته عليكم. فأمرهم ذلك الأمير أن يقتحموا في نار أججها أوقد نارا عظيمة وأمر هذا الأمير الجنود أن يدخلوا هذه النار أن يحرقوا أنفسهم فامتنعوا منها وقالوا لن ندخل الإسلام إلا فرارا من النار. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال والله لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا وإنما الطاعة في المعروف. وقد صوب فعلهم إلى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف إنما هذه للتحقيق والحصر إنما هذه للتحقيق والحصر. فكأنه قال لا تكون الطاعة إلا في معروف لا تكون الطاعة إلا في معروف. طبعا المراد بالمعروف هنا ما هو؟ ما المراد بالمعروف هنا؟ ما ليس بمنكر ولا معصية. لذلك قال العلماء يدخل في المعروف الطاعات الواجبة والطاعات المندوب إليها والأمور الجائزة شرعا. فإذا أمر الحاكم المسلم بأمر مباح أمر به صار واجبا صار ماذا؟ واجبا. إذا أمر به أمر إلزام صار واجبا. مثال ذلك مولانا مثال ذلك هذه علامات المرور وإشارات المرور هذه يجب شرعا الالتزام بها لأن أمير حاكم المسلمين ولي أمر المسلمين هو الذي وضعها وأمر بالالتزام بها فلا يجوز مخالفتها. فمخالفتها مخالفة شرعية والله تعالى أعلم. وقد روي عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كذا في كتاب الصلح بين الإخوان لسيد عبد الغني النابلسي. وفي البخاري عن عباد بن الصالق دعا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فبايعنا فكان فيما أخذ علينا ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا إلا أن تروا كفرا بواحا. قال الشيخ النووي رحمه الله المراد بالكفر هنا المعصية المراد بالكفر هنا المعصية. هذا الحديث لا تنازع ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا انتبه ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمون أنه منكر تعلمون أنه منكر. فإذا رأيتم المنكر منهم فقولوا الحق ولا تعدوا ذلك قول الحق ولا تعدوا ذلك. واضح الكلام؟ إذا هذا ليس من باب الخنوع، هذا من باب أن تأمر بالمعروف، أنت مفتوح لك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بالعكس لا يجوز لك السكوت على المنكرات، لا يجوز لك السكوت على المنكرات، لكن ممنوع. ما قال؟ قال ولا تنازعوا ألا ننازع الأمر أهله. أظن الكلام إن شاء الله صار واضح. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، فيه برهان يعني لكم عنده هناك نص صريح يدل على أن هذا الفعل الذي فعلوه هو كبيرة معصية أو هو كفر، فيه نص من خبر صحيح لا يحتمل التأويل، من خبر صحيح لا يحتمل التأويل. فلذلك قال بعض العلماء معنى هذا الحديث، معنى هذا الحديث تفهم منه أنه لا يجوز الخروج على الأئمة والحكام ما دام فعلهم يحتمل التأويل، ما لم يظهر منهم كفر بواح، كأن مثلا سجدوا لصليب أو مثلا سخر بالقرآن، سخر بالصلاة، سخر بالصيام إلى آخر ذلك، هذا كفر بواح. يحزن مثلا دخول مسيحيين والدعاة المسيحيين والبوذيين كله، هذا ديمقراطية الآن مثلا، هذا مرتبط بأي لا يكره كثير أو هذا شيء آخر؟ ما فهمت. مثلا الآن في أي بلد ممكن يأتون البوذيون و السياحة للدعوة، الدعوة كريشنايد وكذلك. لا يجوز الحاكم أن يسمح لهم بذلك. لا يجوز. نحن لا نكرههم. نحن لا نكرههم على الدين. نحن لا نلزمهم بالإسلام. ولكن لا يسمح الحاكم، لا يسمح لغير المسلمين بالدعوة إلى دينهم في البلاد الإسلامية. فإن فعل ذلك فلا يجوز له. لا يجوز له. قال فهمت؟ نعم. وينبغي لنا أن ندعو لهم بالصلاح، أي إصلاح نيتهم. فإذا رأيت الحاكم يفعل مثل هذا ادعو له بالصلاح، ادعو له بالصلاح، أي إصلاح نيتهم وسلامة طويلتهم والنجاح، أي نجاح طلبتهم في قهر مخالف ملتهم والمعافاة مما هم فيه. أسأل الله عز وجل أن يعافيك مما هم فيه من المعصية. أما أن تكون أنت متلبس بهذه المعصية ثم تقول الحاكم يا أخي افعل كذا وكذا، انظر أنت إلى حالك، انظر إلى حالك أنت. والمعافاة مما هم فيه من ظلم رعيتهم وسيء سيرتهم. قال ونتبع أهل السنة المحمدية، ونتبع أهل السنة المحمدية والجماعة الأرضية، ونجتنب الشذوذ أي الانفراد والخلافة والفرقة عما عليه الفرقة المحقة، نجتنب الشذوذ والخلافة والفرقة عما عليه الفرقة المحقة، أي الفرقة الناجية. قال ونحب لله تعالى أهل العدل وأهل الأمانة، أنا لا أحب أهل الظلم والفجور، بل أحب أهل العدل والأمانة. لما؟ قال كونهم بهذه الصفة أو بذي الصفة من الديانة، ونبغض ضدهم أهل الجور والخيانة بكونهم كذلك من الظلم والضلال. وهذه حقيقة المحبة والبغض المنوه بشأنهما من صاحب الرسالة، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من أحب لله، يعني لأجله ولوجهه مخلصا، لا لميل قلبه فلان حلو جميل الشهر الشكل أبيض أشعر في نزل فلان أسمر جذاب هكذا، أحببت فلان غني أحببته بماله، لا لا لا، هذا الحب مرفوض. من أحب لله أي لأجل الله لوجه الله تبارك وتعالى وأبغض لله أن أبغضت فلانا لا لأنه آذاني بل أبغضته لأنه يرتكب المعاصي واضح؟ أبغضه لا لأنه آذاني يعني قد يؤذيني وأنا مطالب بحبه لأنه يصلي ويصوم ويقرأ القرآن وغير ذلك من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله يعني تصدق بالمال طمعا بثواب الله لا لميل نفسه ومنع لله يعني منع العطاء امتثالا لأمر الله عز وجل الله هو الذي أمر كأن مثلا لم يصرف زكاة ماله لكافر لماذا أنت لم تعطي زكاة المال لكافر لقد يعني الكافر كذا وكذا وكذا لا لا هذا كلام يجوز أنا لا أعطي زكاة المال لكافر لأن الله هو الذي أمرني واضح الكلام أنت لماذا لا تعطي الهاشمي آل البيت الزكاة لأن الله هو الذي أمرني إذا من أعطى لله ومنع لله إذا من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان أي أكمل إيمانه أكمل إيمانه الحديث دال على أن من لم يحب لله ولم يبغض لله لم يستكمل الإيمان لم يستكمل الإيمان ثم قال ونرى المسح على الخفين وقف هنا والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا وعافنا وعفو عنا وقبلنا وحفظنا للصالحين